احنا شرطنا انه لا يقيم ولا يتجر، وما اقام ولا يتجر. ما اقام ولا يتجر، لكن جاء بعباده، جاء بعباده منفكه عن طواف الوداع، عن طواف الزياره، مرتبطه بطواف الزياره وغير مرتبطه بطواف الوداع. ايضا الصلاه مرتبطه لا بطواف الوداع ولا بغيره، منفكه عنه. الصلاه غير، ما من شرط القياس مساواة الفرع لأصله، من شرط القياس. فالصلاة ما لها ارتباط بطواف الوداع ولا لها تعلق به، وهذا في السعي مرتبط بطواف الزيارة ومتصل به، وصحته موقوف على سابق طواف. أما الصلاة تصح ولو لم يسبقها طواف، مفردة ما لها تعلق بالطواف. أما السعي فلا تعلق بالطواف. والله أنا والله أنا هذا مستحيل، أنا لم أدع أصنع هذا البيت. أيوة، أمر ما قلت يا عبد الله ما يكفي حتى ولو ساعة. فإذا قلنا ما الدليل؟ لا، ما الدليل؟ حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تعتمر مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فذهب بها إلى التنعيم، لأن قالت يا رسول الله ينطلقن صواحباتي بحج وعمرة وأنطلق بحج، مع أنها أدخلت الحج على عمرة، قال لكن تطيبا لنفسها. فأمر الرسول أخاها عبد الرحمن فأتمر بها وطافت وسعت وقصرت، ثم وافت النبي آخر الليل، قال أفرغتي؟ قالت نعم، فأمر بالرحيل، ولم يأمرها بأن تطوف طواف الوداع، بل ذهب فطاف طواف الوداع، ولم يأمرها اجتزاء بطواف العمرة الذي أعقبه سعي، اجتزاء بطواف العمرة الذي أعقبه سعي عن طواف الوداع. قالوا هذا يدل على أن طواف العمرة ولو أعقبه سعي تقصير، لو اعتمر بأن طاف وسعى وقصر ومشى على طول هذا كافي ما يلزم عيد الوداع. ومثل طواف الإفاضة لو أخر وطاف وسعى ثم مشى كفى، فالسعي لا يكون مانعا من صحة طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع، بدليل هذا قصة عائشة. وحكى الحافظ بن حجر إجماع أهل العلم على هذا. نعم، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. فإن قال نوى بطوافه الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة ركن. فهذا ما لن جاءه قال نوى وداع ولا نوى زيارة، ما كذا عن طواف الزيارة. نعم، ونوى زيارة ووداع يكفي، أدخل النية. لكن الشيخ قريب يقول له إذا رجع بالعمرة فيقول ثم يسعى ثم يوادع. أين واحد من يكفي الطواف السعي؟ أين عنك؟ يكفي الطواف. لا لا، الطواف النبي هلاك شيء مشتقر في ذمته قبل العمرة، مو باللي شبه العمرة. فأنت مثلا حاج ورحت ما وادعته، ألم يكن هذا واجب في ذمك الآن؟ أولا وصلت مثلا المير رجعت أحرمت، ما يجوز لك تدخل مكة وأنت ناوي الطواف إلا بإحرام. طفت اعتمرت المستقل، تطوف طواف الوداع الثابت في ذمتك قبل العمرة. ومسألتنا هذا ما هناك طواف، بل هذه هو طواف الوداع، ما سبق في الذمة الشيء. أما فهمت؟ نعم، هذا من الإجماع. نعم، ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. إلا أن تطهر ولا تطهر؟ وما كتب إلا أن تطهر، هل كاتب إلا أن تطهر؟ يعني أشيدي يقول لك نفساء. نعم، حائض ونفساء تطهر. نعم، مبروك يا شيخ، يعود على الحائض بس. لا أقول يا قررت إلا مسجر المفارقة البنيان. ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره

لزيارة المسجد ولزيارة قبر الرسول جميعا. أنا لم أفرد زيارة قبر الرسول، تقولون زيارة إفراد زيارة قبر الرسول لا تجوز بشد الرحم، وإنما تشد الرحم للمسجد. أنا قصدت هذا وهذا. شو بقول؟ ماذا جائز؟ إذا نوى بشد رحله زيارة الرسول وزيارة المسجد لا بأس، إلا أن وإنما الممنوع أن يقصد شد الرحل فقط لزيارة قبر الناس. نعم. إيش؟ من زار المكان الذي فيه؟ لا رأيت، رأيت جدا. فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب ويحرم الطواف بها. كذلك تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام، تقول السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده، ثم تتقدم وتسلم على أبي بكر ثم على عمر، ثم تستقبل القبلة وتدعو. ولا يجوز الطواف بالقبر ولا ينبغي التمسح به أيضا، إنما تعمل ما كان سلفنا الصالح يعملون من الصحابة والتابعين ونحوه، لا ما يفعله عباد القبور الذين يتبركون بالتراب وينظرون لها ويطوفون بها ويحلقون عندها الرؤوس ويضجون عندها طلب منها المدد، لا كله لله سبحانه وتعالى. ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها، وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولا ينبغي التمسح بالحجرة والتبرك بها، وإذا أدار وجهه إلى وإذا غرق انتبت إلى جهة بلاده ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ولك الحمد. الآيب معنى الرجاء، تائبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بدعاء الشرف اللهم أنت الصاحب الشرف، ثم يتوجه إلى بداع بلاده شائلا الله القبول. نعم. يقصد ترى التحريم أو التحريم؟ رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد عليه دم. قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، هذا إن كان قد مر به أو من محالاته إذا لم يمر به، كما تقدم في المواقيت من قول عمر انظروا حلوها من طريقكم، فإذا

ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع. مباح الأمر في كل وقت وكذلك في أشهر الحج خلافا لمن يرى كراهية ذلك. وتباح العمرة في عرفة يعني يوم عرفة ويوم النهر، ولكن هذا ننتبه أن لغير الحاج، أما الحاج فلا ينبغي أنك تعتمر وأنت حاج يوم النهر، وإنما هذا في غير من حج كمن قدم يوم النهر أو قدم يوم عرفة وهو غير مريد للحج يوم عرفة أو يخشى أن لا يدرك فإنه يعتمر. نعم. ويستحب تكرارها ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، هذا عنده. والعلامة ابن القيم رد هذا، وكذلك ابن تيمية رد هذا، قال لا يستحب تكرارها لا في رمضان ولا في غيره. ولم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يخرج إلى الحل لإرادة العمرة، بل الطواف أفضل، بل قالوا الخروج لأجل عمرة بدعة، هذا هو رأي الشيخ. نعم. وتجزئ العمرة فحكاه اتفاقا على أن، لكن هذا الاتفاق مثل ما قال صاحب الفروع يقول هذا الاتفاق في نظر. نعم. بل خالفه غيره. نعم. وتجزئ العمرة من التنعيم. وتجزئ العمرة من التنعيم يعني عمرة الإسلام، لو أنك لم تعتمر في حياتك كلها ثم جئت بعمرة من التنعيم فإنها تسقط عنك عمرة الإسلام. والتنعيم هو موضع معروف يبعد عن مكة نحو فرسخين، وهو أدنى الحل بالنسبة إلى مكة. نعم. العمرة لا مثل هذه. نعم. اي نعم. ما يكفى الحج عنها؟ لا. الشيخ ولا اللي مر من مكة يعني يطلب زيارة شيء معين غير المحرم، هل أنا يحرم عنه؟ لا ما يجب. لا، إلا إذا كان مريدا للحج أو العمرة يحرم، أما إذا لم يردهما إنما جاء لمكة لأجل طلب العلم أو زيارة مريض أو أقارب أو غرض ما وهو لا يريد النسك جاز له دخول مكة بغير إحرام. كذلك هذه الحياة هل يطلب من بيت تطوع؟ ايش يطلب؟ ثم ارتاح شيء؟ ارتاح شيء؟ طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للحاج عندما ينظر مننا يقول لنا لازم يبقى هذا يوم الرابع عشر يبقى في مكة وينقضى عمره يكون فيه مساء النهار الثاني بعد ظهور مننا. الحاج حال ما ينقلون من منى وباغي يعتمر ويسافر يقول لازم أن يبقى في مكة في النهار الثاني في المساء يأخذ العمرة، هل هذا يعني؟ لا لا لا بس يساوي ولا يحتاج، يعني بغى يعتمر ويمشي على بغى يعتمر بعد ما تنتهي أيام التشريق، إذا انتهت أيام التشريق الثلاثة يجيب عمرة. احنا نزلنا من منى قال لازم تباطل في مكة وبكرة في المساء تأخذ العمرة. لا ما يمكن يقول لك. لا المهم اذا كانت ايام التشريق ياتي بعمره ولا ما بات مثل ليله 14 يجب عمره. وعمره القارن عن عمره الفرض التي هي عمره الاسلام. وتجي عمره القارن عن عمره الفريضه التي هي عمره الاسلام، اي انك اذا حججت قائلا لبيك عمره وحجا قارنا بينهما قلت هل هذه العمره التي اندرجت أعمالها في أعمال الحج هل تجيني عن عمرة الإسلام؟ نقول لك نعم، وهذا هو معنى كلامهم هنا. نعم. إيش؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يطوف يعني وخلاص يعني يعتبر ويروح يستخدم يبقى كل وقت هو رابع عشر المشاكل أفرنا عمل حج وأيام التشفيط باقي، لكن إن جابا ما أرجو أن لا حرج إن شاء الله. ماشي. وأركان الحج أربعة، الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات